هو السواد والدنس الذي سيطر على قلوبهم بسبب الكفر، فلما زالت هذه الريون أصبحت قلوبهم نقية قابلة للحق. زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. العرب من حيث هم فيهم صفات من الخير ومن العمل الطيب لا توجد في غيره، لكن مع أن فطرهم كانت قابلة للخير إلا أن أعمالهم كانت منافية للخير، فكان العائق عن وجود فضلهم وكرامتهم هو الكفر والظلم الذي هم فيه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم للهدى الذي أرسله الله به وزال تلك الران الذي كان أو تلك الريون التي كانت على قلوب العرب وتلقوا هذا الهدى الذي جاء به سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم استنارت قلوبهم بهذا الهدى وبسلوك الصراط المستقيم فسادوا الأرض ومن عليها، فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجديدة، الفطرة التي لا ران عليها لأن فطرتهم قبل إسلامهم كان قد سيطر عليها الران واسودت قلوبهم، فبعد قبولهم للهدى وزوال هذا الران تلقوا الهدى الذي جاء من عند الله وأرسل به سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم أن الله فضلهم على غيرهم من الشعوب، والكمال فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله عليهم. إذن هناك كمال في أن الله أعطاهم فهما وحفظا وشجاعة وسخاء وحلما وحسن جوار في العلم والفهم، هذا كمال الفطرة، وأيضا كمال الهدى الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتمع في العرب الكمالان، كمال الفطرة عندهم وكمال الهداية التي بعث بها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. والكمال الذي أنزل الله إليه بمنزلة أرض جيدة في نفسها لكن هي معطلة عن الحرث، أرض بورت أو أرض لم تزرع، إذن هي قابلة للخير لكنها لم تستثمر، فإذا استثمرت بزارع جيد وببثور جيدة تعطي إيش؟ ثمرة جيدة. هي في نفسها أرض جيدة، فإن استثمرت باستثمار جيد أعطت الثمرة الطيبة. وهكذا كان العرب وهكذا كان العرب الذين آمنوا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهم في أصلهم أرض طيبة، وأتت الهداية التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم فآتت ثمارها وآتت أكلها، لكن هي معطرة عن الحرث أو قد نبت فيها شجر العظام. العظام يعني الشجر، كل شجر له شوك، والأوسج، وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء. انظر لتحليل ابن تيمية، وصل إلى أن الصحابة هم أفضل البشر بعد الأنبياء. لماذا؟ جمعوا بين الخيرين، بين خير الأرض الطيبة التي تحتاج لإيش؟ لأن تطهر من الزرع الفاسد، أو أنها جرداء لا زرع فيها فيزرع فيها الزرع الجيد فتؤتي الثمرة الطيبة الجيدة. فهم كانوا كذلك رضي الله عنهم وأرضاه، كانوا يتسمون بالفضل في الفهم والإدراك والذكاء والحفظ، وكانوا يتسمون بالعمل الصالح كالسخاء والشجاعة والحلم والأنفة وحسن الجوار. كل هذا لم يستثمر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بخير هد وبأكمل شريعة، أصبحت خير أرض لخير منهج، فصاروا أفضل الخلق بعد الأنبياء. فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم. إذن المقياس ما هو؟ منهج السلف، هذا هو الميزان. الميزان منهج السلف. أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الناس بعدهم من تبعهم، لأنهم أفضل الناس في الفهم وأفضل الناس في العمل، وهم الذين قبلوا الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمع فيهم الخير كله. فإذا أردت أن تكون فاضلا خيرا سعيدا في الدنيا والآخرة فكن مثلهم، وإن خالفتهم في شيء فمخالفتك لهم في هذا الشيء انحراف، ضلال، قصور إلى غير ذلك. وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم. وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين، الذين لم يوفقوا لهذا الكمال كانوا قسمين، إما كافر من اليهود والنصارى ولم يقبل هدى الله، يهودي نصراني من العرب أو من العجم من غيرهم، هؤلاء لم يقبلوا هدى الله هذا كافر، وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فضل عنهم. وكان عامة العجم حينئذ كفارا من الفرس والروم. إذن الكفار كانوا قسمين، الكفار أو الذين خرجوا عن هذا الكمال كانوا قسمين، كفار اليهود والنصارى وكفار فارس والروم. إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله، وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه. وكان عامة العجم حينئذ كفارا من الفرس والروم، فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم، وبمخالفة من سواه. انتبه، الشريعة جاءت لتأمرنا بإيش؟ باتباع السابقين الأولين، ما هو يوجد مخالفون لهم، إما أنهم كفار من اليهود والنصارى وإما أنهم كفار من الفرس والروم. فجاءت الشريعة الكاملة الخالدة الباقية، تريدون الحق؟ نعم، إلزموا سبيل السلف فقط، لا، مع مخالفة أعدائهم من اليهود والنصارى والفرس والروم. وعليكم الصحة والعافية. يقول فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله له، وبمخالفة من سواهم، إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة النقيصة. عمل هؤلاء إما أنه معصية لله وإما أنه نقيصة في دين الله وإما أنه مظنة نقيصة في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون. الآن الشريعة أتت بالنهي عن مشابهة الأعاجم. الأعاجم الكفار انتهينا منه، حتى لو كان الأعجمي من المسلمين، لكن فعله هذا أو طريقته هذا تخالف طريقة السلف الصالح ولو كان من المسلمين فإنها ترد. وانظر لهذا الإمام الفحل الجبل، فنحن في أمس الحاجة إلى من يقوم مقام هذا الفحل، هذا الجبل عليه رحمة الله في أيامنا هذا التي اختلطت فيها الأمور. انظر عندما دخل على قازان أو غازان، من تتري مسلم، طيب، فقال أنت تزعم أنك مسلم وأن لك إماما ومؤذنا، طيب ولماذا جئت تهجم على بلاد المسلمين؟ لماذا تستحل بلاد المسلمين؟ لماذا تستحل دماء المسلمين؟ لماذا تستحل أموال المسلمين؟ ما الذي جاء بك؟ انتبه، يعني قازان أتى لغزو بلاد المسلمين وهو مسلم وله إمام وله مؤذن، طب أنت تدعي الإسلام ومع ذلك تفعل أفعالا ما فعلها آباؤك وأجدادك وكانوا كفارا. إذا حتى الأعجمي المسلم إن كان له عادات أو تقاليد أو عبادات تخالف شرع الله فلا يقبل منه، تخالف منهج سلف الأمة فلا يتشبه به فيها، حتى المسلم من الأعاجم. ودخل فيهم عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون، كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام. يعني التبرج الذي نراه هذا أخبث من تبرج الجاهلية الأولى. خروج المرأة الآن بهذه الطريقة المهينة أخبث من الجاهلية الأولى. التشريع الذي يراد، يعني العجب أنني وجدت في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وجدنا مشايخ، وجدنا بعض النصارى، وجدنا بعض النساء المتبرجات، وجدنا بعض العلمانيين، بعض الليبراليين، بعض المرتدين. طيب إذا رجعنا إلى ياسق جنكز خان، وهذا عين الجاهلية، وإن رغمت أنوف لأنها الدستور سيكون إيش؟ خليطا من الإسلام والقوانين الفرنسية والقوانين الأمريكية والديمقراطية والمواطنة والإيش؟ المواطنة التي هي كفر خالص، كما قال بعض الناس كفر مجرد، هذه أيضا يقال فيها كفر مجرد بإجماع المسلمين، لأنهم ليسوا أهل ذمة ولا يرضون أن يكونوا أهل ذمة. وكيف نرضى أن نصرانيا يشارك في وضع دستور البلاد؟ كيف نرضى أن كافرا أو مرتدا يشارك في وضع دستور البلاد؟ إذن كل ما كان يقال كان كذبا أو نفاقا أو تلونا أو تلبيسا للحق بالباطل. إذا ماذا استفدنا؟ كانت المادة الثانية تقول الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي. الآن مبادئ الشريعة، تعرف مبادئ الشريعة ما هي؟ يعني حتى الزنا ينظر في أمر الزنا كيف يكون حراما وكيف لا يكون حراما. الخمر ما هي مبادئ، مبادئ، مبادئ الشريعة. إن المرأة تحتشم، كيف تحتشم؟ من الممكن يخرج أزهري ضليل أضل من حمار أهله من أجهل خلق الله يفسر الحشمة بإيش؟ بالبنطلون أو بالتونيك. وأغلب بناتهم أو كثير من بناتهم ونسائهم ما تلبس إلا هذا، فكيف سيفسر الحجاب بالنقاب مثلا؟ هنا مبادئ، إن الحشمة من المبادئ، من مبادئ الشريعة. طب ما هي الحشمة؟ ليس الحجاب الحجاب، المقصود بالحجاب هو الحشمة، أن تحتشم المرأة. فسر لنا الحشمة، قال أن تستر فرجها وثديها، هذا هو الحشمة، وهنا مبادئ. يعني ازداد الفساد فسادا ولن نتعج، لكن هو ياسق أو ياس جنكز خان، لأنه خليط، لأنه خليط. فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم، طيب كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية الذي كانوا عليه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مهمبات قطع يد السارق أحكام بشعة، جلد الزاني حكم بشع، قتل القاتل أحكام بشعة لا تجوز. والحريات كيف تفسر الحريات؟ حرية هي من حرياتها أن تبيت 3 أسابيع في ميدان التحرير دون أن يعرف أبوها وأمها عنها شيئا، من حرياتها أن تسافر إلى البوسنة والهرسك لتتدرب على كيفية إقامة المظاهرات، من حرياتها أن تسافر إلى أمريكا لتنسخ ولترجع باسم إسلامي وهي كافرة مرتدة عن، وهي كافرة مرتدة عن دين الله، تحارب دين الله عز وجل. حرية، هذا من جملة الحريات. فما هو تفسير الحرية الذي سيذكر؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، التعصب للأحزاب، التعصب للأشخاص، التعصب لغير الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، هذا من الجاهلية، هذا من الجاهلية الأولى. ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم، أي في هذا الفعل، ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل لهم ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف. لو كان العلم في رواية، لو كان الدين في رواية العلم بالثريا لأنه قوم من أبناء فارس. فالذين نالوا ذلك بإيش؟ ما نالوه بالخبرة، لا، إنما نالوه بعظيم اتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري، البخاري كيف وصل إلى ما وصل إليه؟ الألباني في عصره عليهم رحمة الله. إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها من الشريعة ومن لغة العرب. ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا. الذي نقص من العرب الذي نقص حتى ولو كان هاشمي إنما بسبب عدم استقامته على أمر الله وعدم إتقانه للغة العرب، وإما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه، فهذا وجه. يعني من ارتقى من الأعاجم فبسبب إيش؟ استقامتهم على أمر الله وأنهم تعرضوا، ومن نقص من أهل العرب فإما أنهم أهملوا شريعة الرحمن ولغة العرب أو أنهم تشبهوا بالعجم، فهذا وجه. وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفة إلا بضبط اللسان. ولذلك كانت المؤامرة على العربية منذ عشرات السنين. وانظروا في حالكم الآن أنتم يا طلبة العلم، كيف تستثقلون النحو مع أنه من أيسر العلوم، وكيف تستثقلون لغة العرب مع أنها لغة القرآن، وكيف سخر من مدرسي العربية وسخر من الأزهرية وسخر من الدرعمية وسخر من أهل الدين سنوات طويلة يستهزئون حتى أصبح طالب الطب يترفع وأصبح طالب الشريعة يتذلل وينظر إليه بسخرية واستهزاء، حتى أصبحت يعني أصبح كثير وكثير جدا من المتعرضين للدعوة ما يحسنون لغة العرب، ما يحسنون، بل لا يستطيع كثير منهم أن يلقي محاضرة كاملة بلغة العرب دون أن يتكلم باللهجة العامية. وهذا أمر مخطط منذ سنوات، أمر مخطط منذ سنوات اجتمع فيه النصارى واجتمع فيه العلمانيون واجتمع فيه المستغربون واجتمع فيه المنافقون والمرتدون وظلوا إلى أن وصلوا. قبل سنوات كانت الصحف لو رجعنا للصحف ما كانت تتحدث إلا العربية. اليوم الإذاعات المرئية والمسموعة والمقروءة غلب عليها إما العامية أو غلب عليها اللحن الشديد. تعجب، ما أريد أن عجائب وغرائب، تعجب جدا عندما تسمع مذيعا يرفع المجرور وينصب المرفوع ويجر المرفوع أو المنصوب، تعجب ويفتخر مرشحكم لفضيلة الأستاذ المؤاش لعضو مرشحكم المذيع بإذاعة القرآن الكريم. طيب يا مذيع جزاك الله خيرا، تعالى بصفتك أنك رجل متشرع ومن المفروض أن تكون لغته صحيحة 100%، وأن العربية لا تخطئ، ليس هو الذي لا يخطئها، أنها هي التي لا تخطئه، تجد عجائب وغرائب. فضلا عن الأخوات الفاضل الأخ بترقيق الخاء في زمن الترقيق والترقيع بترقيق الخاء، الأخوات الفاضلات، كل هذا مخطط. والأستاذ أديب الكبير العلامة محمود محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه له كتاب عظيم جدا عن المتنبي، أخذ جزء منه وطبع مفردا أظن بعنوان الطريق إيه؟ لا الطريق إلى ثقافتنا، تكلم عن هذه القضية. فقد كان هو وابن خاله الشيخ عبد السلام هارون وأخوه الأكبر إمام الدنيا في عصره أبو شيخ الأمة أبو الأشبر رحمة الله تعالى عليه، وأبوه الجبل الكبير الشيخ محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه الذي رفض مشيخة الأزهر، رفضها عندما علم ما وراءها عليه رحمة الله. هذا التاريخ، كان وكيلا للأزهر ورفض المشيخة كانوا يحافظون على اللغة بأشد ما وجد، هم من كان معهم رحمة الله تعالى. فالصراع المنهجي الفكري صراع خطير جدا. أصبحت لغة العرب، ما هو كثير ما يفهم، تعالى بقى نريد من بعض إخواننا أن يقوم باستطلاع في 100 طالب علم في آية واحدة، إنه ظن أن لن يخرج. استطلاع، ادخل فجأة في أي مكان واستطلاع. لو سمحتم يا أخوان، أنا أريد أفهم معنى إنه ظن أن لن يحر، ما معنى يحر؟ اكتبها لو سمحت. ما زال بعض أهل اليمن يتكلم العربية سجية، وبعض أهل الجزيرة وبعض البدو عندنا يتكلمونها سجية، تلقيا سجية، ما درس سجية، هي تتلقى سجية. فكان مخططا لماذا؟ لإبعاد المسلمين عن مصدر عزتهم وكرامتهم، وأن يصعب علينا فهم القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى: وصارت معرفته، أي معرفة لسان العرب، من الدين، يعني من الدين. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى دندن في كتاب العظيم رسالة حول مسألة لسان العرب، وحول أنه شرط في المفتي أن يكون عالما بلغة العرب. بل أصول الفقه كتأصيل، مع وجود فروعيات الشريعة، أكرمكم الله، فروعيات الشريعة والأخذ إن أخذت من لغة العرب، فلغة العرب فيها اللفظ العام الذي يرد به العموم، والعام المخصوص، والعام الذي يرد به الخصوص، ويوجد فيها اللفظ المطلق، ويوجد فيها الإطلاق والتقييد، ويوجد كل هذا في لغة العرب، فأخذ هذا من لغة العرب مع الشريعة. وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين من في معرفة دين الله. يعني إن لغة العرب وإتقان لغة العرب تسهل علينا دين الله سبحانه وتعالى، وتسهل فهمه، لأنه نزل بلسان عربي مبين، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. ولذا الذي أنصح به طلبة العلم والدعاة والعلماء ألا يتكلموا إلا العربي. لماذا؟ لأنه تشبه بالسابقين الأولين، وهي سهلة ميسورة، سهلة ميسورة. يعني ما الإشكال أن تقول قال عبد الرزاق ليس عبد الرزاق، لأن الرزق هو المصيبة، اسمه عبد الرزاق، عبد القهار. طيب، فأنت عندما الذين نزل من عند رب العالمين، الذين ما نزلت الذين هذا، ثم ما نزلت، ثم الثم هذا ثم، لكن ثم حرف عطف، وهكذا وهكذا. الظالم، ما يوجد شيء اسمه الظالم، ما يوجد في اللغة كلها شيء اسمه الظالم، لكن يوجد الظالم. فلغة العرب إذا تدربنا عليها وحافظنا عليها كنا محافظين على جزء عظيم من شريعتنا، لأن القرآن الكريم نزل بحفظ العربية. وجود القرآن الكريم كان حفاظا على لغة العرب، ولغة العرب هي أعظم لغة وأفضل لغة وأكرم لغة، لأنه نزل بها خير كتاب على خير نبي عليه الصلاة والسلام. وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة. ابن تيمية نقل أن التكلم بغير العربية لغير ضرورة النفاق. مرسي، جزاك الله خيرا يا مولانا، مرسي، أوكي، ما شاء الله، شيخ معمم أو شيخ بغطرة أو منتقبة، مرسي وأوكي، وإيش غير هذا؟ طيب يعني لماذا؟ وإدخال بعض الكلمات في أثناء الكلام من أجل أن رجل متحضر، أما هؤلاء متخلفون. رجل متحضر، متحضر يعني إيش؟ كثير من الناس عندهم التحضر هو كفر الإعراض، أنهم معرضون عن دين الله سبحانه وتعالى. أقول كثير من الناس، ولا يأتي مرجع خبيث مخبث يقول إنني أكفر الناس. فبعض الناس يصطاد في الماء العكر. وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غير لغير حاجة. واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق. عندما يتعود الإنسان على أوكي ونفسي ومتمزيل والمدام يشعر أنه ينتمي لبيئة أخرى، ويرى أن من يقول الزوجة ويقول جزاك الله خيرا. ذات مرة كنت في السفارة المصرية في اليمن، فأراد القنصل أن ينافقني. أولاده قلت حفص، تسنيم وحفص، حفصة. قال ما شاء الله أحسن مني فين ومن؟ قلت والله أحسن وأجود وأجمل، وأن نرجع للأصول، وأنا أعلم أنه ينافقني، أعلم هذا من خلال الطريقة. قلت هذا رجوع للأصول، رجوع للأصل، وأن نعيد لأبنائنا. ما هو فرق عندما يخرج الولد ويصبح ابن 50-60 سنة واسمه إبراهيم، أحمد، محمد، محمود، عبد الله، عبد اللطيف إلى غير ذلك، أو اسمه مثلا إيه، بودي. السلام عليكم عم بودي، ولا مديم ولا ايش يقولون له، رجل أبهة والأسماء الميوعة، يعني ما نريد يعني أسماء ميوعة، يشعر في نفسه بالميوعة. لكن نحن أمة رجولة، أمة رجولة، أمة رجولة، وللإنسان حظ من اسمه، للإنسان حظ من اسمه. عندما تسمى حفصة، تسمى عائشة، تسمى أسماء، تسمى فاطمة الزهراء، تستشعر الجذور والأصول. لكن سوزان، جيهان، هيام أو هيام، الهيام قوم التراب والهيام العشق الشديد مثلا. قال واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكره. العادات لها تأثير عظيم في الشيء الذي يحبه الله عز وجل أو في الذي يكره. من الممكن أن نتعود على عادات، يعني من العادات البغيضة القذرة عند بعض الناس في القاهرة أو في غيرها من المدن الكبرى، أن يخرج بسروال صغير في الشارع ولا يباشر بفخذه وبعورته قد تبدو من سواه، أو فلن حملات وانزل ولا كوا وفعل شيئا، تحط عند الفلاحين عيب، عند الفلاحين. أما عند أهل التحضر في مهندسين ومدينة نصر وبعض أماكن مدينة نصر والجاردن سيتي والقاهرة الكبرى والقاهرة الصغرى والقاهرة الوسطى، لا عادي ينزل وشعر إبطه يعني كأنه يعني شجرة الزقوم أو يشبهها، وأنا طيب هناك نساء ترى ما هو ما هذا الكلام، هو ما له هذا الكلام. تجد في الأرياف أو في المدن عيب، لأن يأنف الناس عيب يا فلان. وأصبح حتى في المدن الصغيرة الأرياف بعض الناس يخرج بإيش، إيش اسمه اللي لبس الكرة، بدلة الكرة، إيش يسمى، ترنج، يسافر من المنصورة إلى القاهرة بالترنج والرياخ. ما كنتم قديما عيب وعار التدرج. نحن أحسن من غيرنا، غيرنا يلبس فوق الركبة بمتر إلا ربع أو بمتر إلا سائر. فهناك اللغة لها أثر، العادات لها تأثيرات. قبول خطأ أو قبول صواب، قبول حق أو قبول باطل، يتصبح عادة، يعني تصبح برج، يصبح هذا أهلا يقبل الرجل المرأة والمرأة الرجل، حرية. لماذا تشدد؟ طائفة خبيثة موجودة في البلد، البنت في الجامعة وعمه في حدود 40 سنة زميل مامي، وتنزل صف وتقبلوا انتم متشددون. وتصبح عادات وتقاليد مما يغضب الله عز وجل، مما لا يشبه لحرمتها او لكراهتها. في المقابل الطفلة الصغيرة التي تنشأ في بيت مستقيم، الطفلة الصغيرة التي تنشأ في بيت مستقيم ترى امها منتقبة فتطلب النقابة وهي بنت 7 سنين أو 8 سنوات، وتستمر عليه وتلبسه في البداية تعودا، ثم يصبح تدينا وفريضة في قلبه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبواه. قال: فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكرهه. فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين. نحن أمة لنا عزتنا ولنا كرامتنا ولنا جذورنا الممتدة في التاريخ، عقيدة ومنهجا وسلوكا وعبادات ومعرفة. زواجنا يختلف عن زواج الجاهليين، طريقة أكلنا وطريقة شربنا تختلف عن طريقة الجاهلين، طريقة لبسك ومشيتك تختلف عن طريقة الجاهلين، فأنت تختلف عن الجهال. فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم، وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. يعني الآن إذا لم يوجد حاجة، مثلا إنسان سافر أوروبا وإذا لبس هذه الثياب قد يقتل، خاصة في شيكاغو التي يخطف فيها البنات نهارا، ماذا الحرية عندهم والديمقراطية التي صدروا، ما أقول التي يريدون بل التي صدروها إلينا في شيكاغو، خطف النهار والاغتصاب والقتل وسفك الدماء. طيب هو لو لبس مثل هذا إن شاء الله قضي الأمر، لا حرج أن يلبس ثيابهم، يعني هناك حاجة خشية أن يقتل أو أن يخطف. فحاصله أن النهي عن التشبيه بهم لما يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين، أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم، إما أن تفوتك فضيلة وإما أن تقع في نقص. يعني التشبه بالكفار أو بالأعاجم أو بالأعراب في غير ما كان عليه السلف الصالح، إما أن يفوت عليك فضيلة وإما أن يوقعك في نقيصة. ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم، أي وغير أبناء فارس، هذا الأمر، أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين، فصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. انظر لنافع مولى بن عمر، ولعكرمة مولى بن عباس، انظر للبخاري، انظر لعبد الله بن المبارك الحنظلي مولاه، مولى وكان من سادة الدنيا، اجتمعته في سنة 181 عن 63 في سنة اجتمعت فيه كل خصال الخير، وما فاقه، هكذا قالوا في ترجمته، وما فاقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشم غبار الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخول الغبار في أنافهم وصدورهم وبصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كل خصال الخير اجتمعت في هذا الرجل. هذا نموذج. أبو داود السجستاني، أحمد بن شعيب النسائي، محمد بن يزيد بن ناجي، أما مسلم قشيري نيسابوري. أبو عبيد القاسم بن سلام، نعم أنت متذكره لأن كتابه كان قريبا وأصبح من جبال الدنيا ومن أئمته. وأبوه عبد، ما كان إيش قال أبوه للمعلم؟ علمي القاسم فإنها كيسة. أبوه ما يحسن العربي وهو من جبال الدنيا وأحد أئمة الإسلام، أبوه ذهب للمعلم يقول علمي على لهجة الأعاجم، وما زال كثير من الأعاجم يخاطب الذكر بضمير الإناث، ما زال، علمي القاسم فإنها كيسة، يعني علم القاسم فإنه عاقل، ما كان يحسن يقول علم. أبوه والقاسم أحد أئمة الدنيا، أحد أئمة أهل الأرض في اللغة العربية وفي الشريعة. أبوه ما يحسن العربية، وأحد جبال الأمة في لغة العرب. فحاصله، فصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم. ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين، حتى قال الأصمعي عبد الملك ابن إيش ابن قري، أصمعي العلامة الكبير توفي سنة 1620، فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي، أحمد بن محمد محدث الإسكندرية، تخطى 100 سنة، في كتاب فضل الفرس قال: عجم أصبهان قريش العجم، عجم أصبهان، أصبهان التي سيطر عليها الكفار الرافضة الآن، وأصبهان هذه إيران جزء منها، بل هي إيران، عجم أصبهان قريش العجم، يعني إن العجم هؤلاء أو إن أهل فارس هؤلاء هم قمة الأعاجم. وروى أيضا السلفي بإسناد معروف عن عزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن أسامة بن زيد، عن سعيد بن المسيب، أسامة بن زيد الليث ليس الصحابي، عن سعيد بن المسيب رضي الله عنهما قال: ولو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس ثم أحببت أن أكون من أصبهان. سعيد المسيب يقول: لو لم أكن قرشين، هو من بني مخزوم، سعيد المسيب ابن حزم المخزومي من بني مخزوم، من سادات القرشيين، يقول لو لم أكن قرشيا لتمنى أن أكون فارسيا وأن أكون من أهل أصفهان. هذا كان في زمانهم، أما الآن فيغلب عليهم الكفر والزندقة والردة والنفاق والإجرام والفساد بسبب العقيدة الرافضية. وروى بإسناد آخر عن سعيد بن مسيب قال لولا أني رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الدين معلقا بالثريا بالسماء لتناوله ناس من أبناء العجم أسعد الناس بها فارس وأصبهان. قال وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه من أهل أصبهان، وكذلك عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما، فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرها، حتى قال الحافظ عبد القادر الرهابش ما رأيت بلدا بعد بغداد أكثر حديثا من أصبهان. هذا في الزمان الأول. وكان إمة السنة علما وفقها والعارفون بالحديث وسائر أمور الإسلام المحض فيهم أكثر من غيرهم، حتى قيل إن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث مثل صالح بن أحمد بن حنبل، لكن صالح ما كان صالح عربي صليبا من بني شيبان لهمز، ومثل أبي بكر بن أبي عاصم ومن بعدهم، وأنا لا أعلم حالهم بآخرة، يعني آخر الأمور، يعني لا أعلم حالهم. ابن تيمية يقول لا أعلم حالهم الآن يعني. وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقية إنما يمدح لمشابهته السابقين، أي أحد من الأعاجم يثنى عليه فبسبب مشابهته للسابقين، حتى قد يختلف في فضل شخص على شخص أو قول على قول أو فعل على فعل لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين. فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة، وهي فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم وهو المطلوب هنا. يعني إجماع الأمة أن أفضل الأمة من؟ الصحابة. طيب، والصحابة كانوا عربا، أترك واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة طيب من الأعاجم أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن العبرة بالكثرة. فالصحابة الأولون من تشبه بهم كان أخير من غيره، وكلما ازداد تشبها من كلما كان أخير من غيره، وكلما ابتعد عن التشبه بهم أو ترك شيئا من سنتهم وطريقتهم كلما كان أبعد عن الخير والحق. وإنما يتم الكلام بأمرين، أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم بها أن يسلك سبيل العاقل الدين. أيها المسلم الكريم، تريد الخير لنفسك؟ كن عاقلا دينا. الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهدا، ليس غرضه الفخر على أحد، يعني بحثنا عن الحق من أجل الحق، من أجل الاستقامة عليه والالتزام به، ليس من أجل أن نترفع على الناس وأن نفتخر على الناس، ولا الغمص من أحد، يعني الغمص والاحتقار والاستصغار. فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أن تواضعوا، وعليكم الصحة والبركات، حتى لا يقهر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فنهى الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة على الحق على الخلق، وهي الفخر والبغض. الفخر والظلم، أن تفتخر على الإنسان أو أن تظلم إنسانا، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، يعني لو تطاولت على الناس وكان تطاولك حقا فهذا هو الفخر، وإن كان بغير حق فهو البغض. وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا، لا يحل الترفع ولا يحل الظلم. فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه. يعني عندما نذكر فضائل قريش أو فضائل العرب، ما يجلس واحد من العرب رمخ صوت، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لست مقصودا إلا إذا تشبهت بالسابقين بالسلف الصالح. لأن فلا يكن حظه استشعار فضل نفس والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمنا. وإبليس قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. أفضل القبائل قريش، وأفضل قريش بنو هاشم، فهل يجوز أن يفتخر بأبي لهب وهاشم؟ ولا نسبة بين بني هاشم وبين غيرهم خاصة من الأعاجم، فهل يجوز أن نحقر من شأن سلمان الفارسي لأنه أعجمي؟ لا، فسلمان الفارسي أفضل من ملء الأرض من مثل أبي لهب، بل لا يوجد أفعل تفضيل. فهذا مؤمن موحد من أهل الجنة، وهذا كافر مخلد في وذاك كافر مخلد في النار. لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تتركن العمل اتكالا على النسب، فلقد رفع بالإسلام سلمان فارس وحط بالشرك النسيب أبو لهب. فشرف بني هاشم لا يجعل أن كل واحد فيهم ولو كان كافرا أنه أفضل من غيره، لا، الشرف والفضل مع النسب يكون بإيش؟ بالعمل الصالح وبالتقوى. لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمنا، جنس الرجال من حيث أفضل من جنس النساء من حيث هو، لكن من على وجه الأرض يساوي عائشة رضي الله عنها؟ بل هل أهل الأرض الآن يساوون عائشة؟ لا. فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، يعني إذا كان يفتخر فقط فهذا يوجب أنه ناقص وأنه خرج عن الفضل، فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيع. تعرف أنت تكلم من؟ نعم نعرف يا أخي، كما ذكرت لكم من قبل أن المهلب ابن أبي صفوة في شبابه كان قائدا حربيا، فمر على مالك، ملك ملك الزاهد يا أخوان، ملك ابن من؟ ملك على مالك ابن دينار، فقائد عسكري، العسكر دائما يترفعون، تظن العسكر يطأطئون، ما تطأطئه أصابه في القبر. دولة دولتهم يا ولد، حكمون في كل شيء. فمر على ملك ابن دينار فما قال أما تعرفني؟ تعرف أنت تكلم من؟ أما تعرفني؟ قال بلى قد عرفتك، أولك نطفة قزح، وآخرك ديفة مذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فكسر، كسر. لماذا؟ ما هو لا يحتاج إليه. وقلنا مرارا إذا العالم أو الداعية يحتاج للعسكر أذلوه، لكن إذا ابتعد عن أبوابهم ومجالسهم فليقل ما شاء، ما كسر أنفا ولا كسر عينا. فمالك بن دينار هو الذي كسر، ده انا اعرف كلنا انا اعرفه. انت بشر نطفه وجيفه وفي الوسط، ابحث في بطنك تجد الازره، تجد الذي تخرجه وتعرف ما هو. فكسر، كسر الغرور الذي فيه. وان كان من الطائفه الاخرى مثل العجم او غير قريش او غير بني هاشم، فليعلم ان تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخبر، وطاعته فيما امر، ومحبه ما احبه الله، والتشبه بمن فضل الله، والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، يوجب له ان يكون افضل من جمهور الطائفه المفضله، وهذا هو الفضل الحقيقي. أمر صاحب النسب لا يغتر بنسبه ولا يترفع بنسبه ولا ينظر للنسب فقط، بل فرض عليه أن يتقي الله. والذي بلا نسب فعليه أن ينظر في سبب الفضل والعزة والكرامة الحقيقية، وهو تقوى الله عز وجل. فإن اتقى الله عز وجل فهو أفضل من ملء الأرض من أهل الأنساب إذا لم يتق الله عز وجل. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان، وقالوا له يا أمير المؤمنين، وقالوا له يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، فقال لا، ولكن ضع عمر حيث وضعه الله، فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من يليهم، حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. قال طيب الله ثراء الثاني، وإنما يتم الكلام بأمرين، أن الذي يجب على المسلم. طيب، إذن إيش الفضل؟ بقدر الاتباع وليس بالنسب فقط. الثاني أن نسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه، فإنا قدمنا أن اسم العجم يعم في اللغة كل من ليس من العرب. ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم، كانوا أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف المتأخرين عليهم، فصار حقيقة عرفية عامية فيه. واسم العربي في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف، يعني الأعاجم كان الفرس وغيره، ثم صار علما على الفرس، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. أما العرب فهذا الاسم قديما كان يوصف به من جمع ثلاثة أوصاف، أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية، الثاني أنهم كانوا من أولاد العرب، الثالث أن مساكنهم كانت من أرض العرب وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم. بحر القلزم هو البحر الأحمر إلى بحر البصرة. بحر البصرة الذي يسمى الآن بالخليج العربي. فقول الرافضة لعنة الله عليهم اللي الخليج الفارسي يكذبه ابن تيمية، هذا تاريخ. ابن تيمية توفي سنة 728، يعني قبل 700 سنة و4 سنوات، ومع ذلك يقول 705، ومع ذلك يقول بحر البصرة، يعني هذا الخليج العربي كان يسمى ببحر البصرة ما كان يسمى بالخليج الفارسي حتى في التاريخ. ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيهم الشام، من أقصى حجر باليمن ولا تدخل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب. إذن الذي لسانه عربي، الذي ولد لأبوه عربيين، الذي يعيش في جزيرة العرب، هؤلاء الذين قديما كان يطلق عليهم إيش؟ العرب. حين المبعث وقبله، فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد. العرب خرجوا، بل قريش خرجت إلى خراسان، إلى أفغانستان. يعني من قريش من هو أفغان، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وإلى سواحل الشام وأرمينية. أرمينية هي البلاد الواقعة شمال العراق وشرق تركيا وجنوب شرق البحر الأسود وغرب بحر قزوين، وهي داخلة في ملتقى حدود إيران مع تركيا والاتحاد السوفيتي، وأكثرها في أراضي الاتحاد السوفيتي الآن. بعض الروس جذورهم عربية، انتبه لهذا. وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيره. ثم انقسمت هذه البلاد قسمين، منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره، مع ما دخل في لسان العرب من اللحن، وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك. وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما، يعني انظر لابن تيمية يعني يقول وأظن ما جزم. ومنها من العجمية كثيرة فيهم أو غالبة عليهم كبلاد الترك وخراسان، خراسان أفغانستان وأوزبكستان وباكستان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك. فهذه البقاع، هذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء، وإلى ما هو عربي انتقالا، وإلى ما هو عجمي. وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام: قوم من نسل العرب وهم باقون الآن على العربية لسانا ودارا، أو لسانا لا دارا أو دارا لا لسانا، يعني قوم من أصولهم قبائل عربية، إما أن لسانهم ما زال عربيا ويعيشون في أرض العرب، أو أن لسانهم ما زال عربيا وذهبوا إلى بلاد العجم، أو أنهم يتكلمون اللغة الأعجمية وهم في الأصل عرب، وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم صارت العجمية لسانهم ودارهم، أو أحدهم، يعني إما أن العجمية صارت لسانا أو صارت دارا، وهؤلاء من بني هاشم خرجوا لبلدان العالم، ومع الأيام والليالي تغيرت لغتهم بسبب أنهم انتقلوا إلى البلدان البعيد. وقوم مجهول الأصل لا يدرى من نسل العرب هم أم من نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهما، يعني أقوام ما يعرفون هل هم أصلا من العجم أم هم أصلا من العرب، سواء كانوا يتكلمون العربية أو غيرها. وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، النغمة يعني يتكلمونها كتجويد بطريقة العرب بطريقتهم وبأسلوبهم، وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها. ولذلك تجد مثلا بعض الذين عاشوا في بلدان العرب قد يتكلمون العربية بشيء من إيش؟ من ثقل، فهذا أعجمي الأصل لكنه تعرب في لسانه ثم تعلموها كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية، وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. وهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية ومنهم من تغلب عليه العجمية، ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران، يعني يستوي إما قدرة وإما عادة، يعني القدرة بالقدرة أو بالتعود. فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبا ولسانا ودارا فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام، خصوصا النسب واللسان، فإنما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب الخمس ثبت لهم باعتبار النسب، وإن صارت ألسنتهم عجمية. لو وجد إنسان من بني هاشم ولو كان أعجميا فهو من بني هاشم، فبسبب النسب حرم عليه إيش؟ الصدق بسبب نسب. وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك وإن كان أصله فارسيا، إنسان يتكلم العرب العربية لكن شجاع حليم سخي يتخلق بأخلاق العرب القدامى، طيب فهو عربي ولو كان من أصل أعجمي. وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا، يعني لا شيمة ولا كرامة ولا عرض، ولا إنسان خبيث يتشبه بالأعاجم في حياته وطريقته وهو، فهذا ليس عربيا ولو كان هاشميا في إيش؟ في حياته. لكن في تحريم الصدقة يحرم على الهاشمي ولو كان أعجميا لسان. والمقصود هنا أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين، فكل ما كان إلى هديهم أقرب فهو المفضل. يعني مقصود إذا أردنا أن نؤصل للمسألة فمنهج سلف الأمة، هكذا يريد ابن تيمية أن يقول سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هذا هو الميزان. إن تشبهنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتابعين لهم بإحسان فنحن على الخير والفضل، وإن خالفناهم وتشبهنا بغيرهم فنحن في انتقاص في ديننا أو أننا على ضلالة والعياذ بالله. فكل ما كان إلى هديهم أقرب والمفضل، وكل ما خالف ذلك فالمخالف، سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب، سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب أو عربي اللسان، وهكذا جاء عن السلف. عربي النسب أن أصله عرب، عربي اللسان أنه يتكلم العربية، مثل كثير مثلا الآن في بلاد العرب ما يعرف أصله، ما يعرف إن كان عربيا أم كان فلاحا أم كان أعجميا، أصلا ما يعرف، لكن هو يتكلم العربية. فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب بإسناده عن أبي شهاب الحناط عبد ربه ابن نافع قال حدثنا حبان بن موسى، حبان بن موسى عن أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم قال من ولد في الإسلام فهو عرب. وهذا الذي يروى عن أبي جعفر بأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب واعتاد خطابها، هكذا كان الأمر، يعني الذي ولد في بلاد المسلمين فيتكلم بلغته فهو عربي اللسان. وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال قال أنبأنا، قال أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين البختي قال حدثنا علي بن عبد الله بن بشر ابن مبشر قال حدثنا محمد بن حرب النشائي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال من تكلم بالعربية فهو عربي، ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي، هكذا فيه، وأظنه من أدرك له أول. والحديث لا يصح، حديث أصلا لا يصح. فهذا إن صح هذا الحديث فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان، وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية. وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية، يعني أبوان في الإسلام يعني أن أبويه كانا مسلمين، أو في الحرية ليس كفءا لمن له أبوان في ذلك وإن اشترك في العجمية والعتاقة. يعني لو أن رجلا تقدم لامرأة وأبواه كان عبدين أو أبواه كان كافرين فليس كفءا لمن أبواها كان مسلمين أو كان حرين. ومذهب أبي يوسف ذو الأبي كذي الأبوين، ومذهب الشافعي وأحمد لا عبرة بذلك، نص عليه أحمد العبرة بالدين. وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رشيد قال حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا قرة ابن عيسى الواسطي قال حدثنا أبو بكر الهزلي، حديث ضعيف جدا، عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي فقال هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل، فما بال هؤلاء؟ فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه من هنا، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداء حتى دخل المسجد، ثم نودي أن الصلاة جامعة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس، فإن الرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد، وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. فقام معاذ بن جبل فقال بما تأمرنا في هذا المنافق؟ فقال دعه إلى النار. فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف، وكأنه مركب على مالك، لكن معناه ليس ببعيد. ابن تيمية يريد أن يقول إن المعنى هنا ليس ببعيد، بمعنى أن اللسان له أثر وأن النسب له أثر، بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه، صح في المعنى إن اللسان الذي يتكلم العربي فهو عربي. ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها أي للسلف الصالح، والمخالفة المنهية عنها أي لكل من خالفهم، كما تقدمت الدلالات عليه وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه وبعض ما فيه من الحكمة. إذن يريد أن يقول إن الخير والفضل في العرب بسبب ما فطروا عليه. فلما بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كانوا خير الناس بعد الأنبياء، فمن أراد الفضيلة والسعادة في الدنيا والآخرة فليتشبه بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن وافقهم فهو أفضل الناس، ومن خالفهم فبقدر مخالفته يكون النقص في دينه ويكون الانحراف في منهجه. طيب نقف عند الفصل الجديد إن شاء الله تعالى. بالنسبة لقول السيوطي رحمه الله تعالى ما أخرجه بسند عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالقضاء وينزل القرآن بغير ما قضى، مثل إيش؟ مثل الأسرى، مثل الأسرى. طيب إن النبي عمر أشار بقتله والنبي صلى الله عليه وسلم مال لأخذ الفداء منهم مثلا، فيستقبل حكم القرآن يعني قضاؤه الأول عليه الصلاة والسلام انتهى، ويرجع إلى كلام الله وإلى ما أمر الله عز وجل به. هذا معنى فيستقبل حكم القرآن، يستقبله أن يكون هو الذي صحح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرد قضاءه الأول لأنه انتهى، ولا يرد قضاءه الأول لأن أمره قد انتهى كما في قصة أسرى الحرب وغيرها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله بارك منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.